الذي يتكلمون به، وأما الظلمات فهي ضلالتهم وكفرهم. وقال آخرون بما حدثني به محمد بن عمرو الباهلي بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة. حدثني المثنى ابن إبراهيم بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة. وحدثني القاسم بسنده إلى ابن جريج عن مجاهد مثله. وحدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ضرب مثل أهل النفاق فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: إنما ضوء النار ونورها ما أوقدتها، فإذا خمرت ذهب نورها، كذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وحدثني يونس بن عبد الأعلى بسنده لعبد الرحمن بن زيد في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم، كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأولى التأويلات بالآية ما قاله قتادة والضحاك وما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وذلك أن الله جل ثناؤه إنما ضرب هذا المثل للمنافقين الذين وصف صفتهم وقص قصصهم من لدن، ابتدأ بذكرهم بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لا للمعالنين بالكفر المجاهرين بالشرك. ولو كان المثل لمن آمن إيمانا صحيحا ثم أعلن بالكفر إعلانا صحيحا على ما ظن المتأول قول الله جل ثناؤه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أن ضوء النار مثل لإيمانهم الذي كان منهم عنده على صحة، وأن ذهاب نورهم مثل لارتدادهم وإعلانهم الكفر على صحة. لم يكن هناك من القوم خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق، وأن لا يكون خداع ونفاق ممن لم يبدي لك قولا ولا فعلا إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليها وبعزيمة نفسه التي هو مقيم عليها، إن هذا لغير شك من النفاق بعيد ومن الخداع بريء. وإن كان القوم لم تكن لهم حالة إلا حالتان: حال إيمان ظاهر وحال كفر ظاهر، فقد سقط عن القوم اسم النفاق، لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين، ولا حالة هنالك ثالثة كانوا بها منافقين. وفي وصف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق ما ينبئ عن أن القول غير القول الذي زعمه من زعم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليه، إلا أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق، وذلك قول إن قاله لم تدرك صحته إلا بخبر مستفيض أو ببعض المعاني المجيبة صحته. فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحته لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه، فإذ كان الأمر على ما وصفنا في ذلك فأولى تأويلات الآية بالآية مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار به وقولهم له وللمؤمنين آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى حكم لهم بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين في حقل الدماء والأموال والأمن على الذرية من السباء، وفي المناكحة والموارثة كمثل استضاءة المنقذ النار بالنار حتى ارتفع بضيائها وأبصر به ما حوله مستضيئا بنوره من الظلمة حتى خمرت النار وانطفأت فذهب نوره وعاد المستضيء به في ظلمة وحيرة، وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئا بضوء القول الذي دافع عنه في حياته القتل والسباء مع استبطاله ما كان مستوجبا به القتل وسلب المال لو أظهره بلسانه، تخيل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع، حتى سولت له نفسه إذ ورد على ربه في الآخرة أنه ناج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب أو النفاق، أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم ثم أخبر خبرهم عند ورودهم عليه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، ظنا من القوم أن نجاءهم من عذاب الله في الآخرة في مثل الذي كان به نجاؤهم من القتل والسباء وسلب المال في الدنيا من الكذب والإفك، وأن خداعهم نافعهم هنالك نفعه إياهم في الدنيا، حتى عاينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال واستهزاء بأنفسهم وخداع، إذا أطفأ الله نورهم يوم القيامة فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم، فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا واصلوا سعيرا، فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كمن طفأت نار مستوقد النار بعد إضاءتها له فبقي في ظلمة حيران تائها. يقول الله جل ثناؤه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإن قال لنا قائل: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله خمرت وانطفأت، وليس ذلك بموجود في القرآن، فما دلالتك على أن ذلك معناه؟ قيل: قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصار إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: عصيت إليها القلب إني لأمرها سميع فما أدري أرشد انطلابها، يعني بذلك فما أدري أرشد انطلابها أم غي، فحذف ذكر أم غي إذ كان فيما نطق به الدلالة عليها، وكما قال ذو الرمة في نعت حمير: فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذاء ذهنها وهو جانع، يعني أو حين أقبل الليل، في نظائر لذلك كثيرة كرهنا إطالة الكتاب ذكرها. فكذلك قوله: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لما كان فيه وفيما بعده من قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دلالة على المتروك كافية من ذكره، اختصر الكلام طلب الإيجاز، وكذلك حذف ما حذف واختصار ما اختصر من الخبر عن مثل المنافقين بعده نظير ما اختصر من الخبر عن مثل المستوقد النار، لأن معنى الكلام فكذلك المنافقون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بعد الضياء الذي كانوا فيه في الدنيا بما كانوا يظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيرهم مستبطلون، كما ذهب ضوء نار هذا المستوقد بانطفاء ناره وخمودها فبقي في ظلمة لا يبصر. والهاء والميم في قوله ذهب الله بنورهم عائدة على الهاء والميم في قوله مثلهم. القول في تأويل قوله صم بكم عمي، قال أبو جعفر: وإذا كان تأويل قول الله جل ثناؤه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هو ما وصفنا من أن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عما هو فاعل بالمنافقين في الآخرة عند هتك أستارهم وإظهاره فضائح أسرارهم وسلبه ضياء أنوارهم من تركهم في ظلم أهوال يوم القيامة يترددون وفي حنادسها لا يبصرون، فبين أن قوله جل ثناؤه صم بكم عمي فهم لا يرجعون من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كمثل صيب من السماء. وإذ كان ذلك معنى الكلام فمعلوم أن قوله صم بكم عمي يأتيه الرفع من وجهين والنصب من وجهين، فأما أحد وجهي الرفع فعلى الاستئناف لما فيه من الذم، وقد تفعل العرب ذلك في المدح والذم فتنصب وترفع وإن كان خبرا عن معرفة، كما قال الشاعر: لا يبعدن قومي الذين هم سموا العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر، فيروى النازلون والنازلين وكذلك الطيبون والطيبين على ما وصفت من المدح. والوجه الآخر على نية التكرير من أولئك، فيكون المعنى حينئذ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأما أحد وجهي النصب فأن يكون قطعا مما في مهتدين من ذكر أولئك، لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة والصم نكرة، والآخر أن يكون قطعا من الذين، لأن الذين معرفة والصم نكرة. وقد يجوز النصب فيه أيضا على وجه الذم، فيكون ذلك وجها من النصب ثالثا. فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه رواية علي بن أبي طلحة عنه، فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد وهو الاستئناف. وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين، أحدهما الذم، والآخر القطع من الهاء والميم اللتين في وتركهم، أو من ذكرهم في لا يبصرون. وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك، والقراءة التي هي القراءة الرفع دون النصب، لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين، وإذا قرأ نصبا كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين، أنهم باشترائهم الضلالة لم يكونوا للهدى والحق مهتدين، بل هم صم عنها، فلا يسمعونهما لغلبة خذلان الله عليهم، بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما، والبكم الخرص وهو جماع أبكم عمي عن أن يبصروهما فيعقلوهما، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون. وبمثل ما قلنا في ذلك قالت علماء أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: صم بكم عمي عن الخير. وحدثني المثنى بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وحدثني موسى بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بكم هم الخرص. وحدثنا بشر بسنده عن قتادة قوله: صم بكم عمي، صم عن الحق فلا يسمعونه، عمي عن الحق فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به. القول في تأويل قوله فهم لا يرجعون. قال أبو جعفر: وقوله فهم لا يرجعون إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى وصممهم عن سماع الخير والحق، وبكمهم عن القيل بهما، وعماهم عن إبصارهما، أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم ولا يثوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فأهيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشدا ويقولوا حقا، أو يسمعوا داعيا إلى الهدى، أو أن يذكروا فيتوبوا من ضلالتهم، كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم الذين وصفهم بأنهم قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغش على أبصارهم. وبمثل الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بسنده عن سعيد عن قتادة: فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا يذكرون. وحدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقد روي عن ابن عباس قول يخالف معناه معنى هذا الخبر، وهو ما حدثنا به ابن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فهم لا يرجعون، أي فلا يرجعون إلى الهدى ولا إلى خير، ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه. وهذا تأويل ظاهر التلاوة بخلافه، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون عن اشترائهم الضلالة بالهدى إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق من غير حصر منه جل ذكره، ذلك من حالهم على وقت دون وقت وحال دون حال. وهذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس ينبئ عن أن ذلك من صفتهم محصور على وقت، وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين، وأن لهم السبيل إلى الرجوع عنه، وذلك من التأويل دعوة باطلة لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم مثله الحجة فيسلم لها. القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أو كصيب من السماء. قال أبو جعفر: والصيب الفيعل من قولك صاب المطر يصوب صوبا إذا انحدر ونزل، كما قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب، وكما قال علقمة بن عبدة: كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب، فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقيت روايا المزن حين تصوب، يعني حين تنحدر، وهو في الأصل صيويب، ولكن الواو لما سبقتها ياء ساكنة صيرتا جميعا ياء مشددة، كما قيل سيد من ساد يسود، وجيد من جاد يجود، وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحركة وقبلها ياء ساكنة تصيرهما جميعا ياء مشددة. وبما قلنا من القول في ذلك قال أهل التأويل: حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي بسنده عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله أو كصيب من السماء قال القطر. وحدثني عباس بن محمد بسنده إلى ابن جريج قال لي عطاء الصيب المطر. وحدثني المثنى بسنده عن علي على عن ابن عباس قال الصيب المطر. وحدثني موسى بسنده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصيب المطر. وحدثني محمد بن سعد بسنده قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس مثله. وحدثنا بشر بسنده عن سعيد عن قتادة أو كصيب يقول المطر. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده قال أخبرنا معمر عن قتادة مثله. وحدثني محمد بن عمرو الباهلي وعمر بن علي بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد الصيب المطر. وحدثني المثنى بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الصيب المطر. وحدثني المثنى بسنده عن الربيع بن أنس الصيب المطر. وحدثت عن المنجاب بسنده عن ابن عباس قال الصيب المطر. وحدثني يونس بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد أو كصيب من السماء قال أو كغيث من السماء. وحدثنا سوار ابن عبد الله العنبري قال قال سفيان الصيب الذي فيه المطر. وحدثنا عمرو بن علي بسنده إلى ابن جريج عن عطاء في قوله أو كصيب من السماء قال المطر. قال أبو جعفر: وتأويل ذلك مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استصرارهم الكفر مثل استضاءة موقد نار بضوء ناره على ما وصف جل ثناؤه من صفته، أو كمثل مطر مظلم ودقوه تحدر من السماء تحمله مزنة ظلماء في ليلة مظلمة، وذلك هو الظلمات التي أخبر الله جل ثناؤه أنها فيه. فإن قال لنا قائل أخبرنا عن هذين المثلين أهما مثلان للمنافقين أو أحدهما، فإن يكون مثلين للمنافقين فكيف قيل أو كصيب، وأو تأتي بمعنى الشك في الكلام ولم يقل وكصيب بالواو التي تلحق المثل الثاني بالمثل الأول، أو يكون مثل القوم أحدهما، فما وجه ذكر الآخر بأو؟ وقد علمت أن أو إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك من المخبر فيما أخبر عنه، كقول القائل لقيني أخوك أو أبوك، وإنما لقيه أحدهما ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما مع علمه أن أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله جل ثناؤه أن يضاف إليه الشك في شيء أو عزوب علم شيء عنه فيما أخبر أو ترك الخبر عنه. قيل له إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه. وأو وإن كانت في بعض الكلام تأتي بمعنى الشك فإنها قد تأتي دالة على مثل ما تدل عليه الواو، إما بسابق من الكلام قبلها وإما بما يأتي بعدها، كقول توبة بن الحمير وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك فيما قال، ولكن لما كانت أو في هذا الموضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه الواو لو كانت مكانها وضعها موضعها. وكذلك قول جرير نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، وكما قال الآخر فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على بجير أو عفاقي على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واشتياقي. فقد دل بقوله على المرأين أن بكاءه الذي أراد أن يبكيه لم يرد أن يقصد به أحدهما دون الآخر، بل أراد أن يبكيهما جميعا. فكذلك ذلك في قول الله جل ثناؤه أو كصيب، لما كان معلوما أن أو دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدل عليه الواو لو كانت مكانها كان سواء نطق فيه بأو أو بالواو. وكذلك وجه حذف المثل من قوله أو كصيب، لما كان قوله كمثل الذي استوقد نارا دالا على أن معناه كمثل صيب حذف المثل واكتفى بدلالة ما مضى من الكلام في قوله كمثل الذي استوقد نارا على أن معناه أو كمثل صيب، من إعادة ذكر المثل طلب الإيجاز والاختصار. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال أبو جعفر: فأما الظلمة فجمع واحدها ظلمة، وأما الرعد فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو ملك يزجر السحاب. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن المثنى بسنده عن مجاهد قال: الرعد ملك يزجر السحاب بصوته. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده إلى الحكم عن مجاهد مثله. وحدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي بسنده عن ليث عن مجاهد مثله. وحدثني يعقوب بسنده عن أبي صالح قال: الرعد ملك من الملائكة يسبح. وحدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي بسنده عن شهر بن حوشب قال: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبلة، يسبح كلما خالفت سحابة سحابة صاح بها، فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه، فهي الصواعق التي رأيتم. وحدثت عن المنجاب بن الحارث بسنده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته. وحدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن أبي مالك عن ابن عباس قال: الرعد ملك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير. وحدثنا الحسن بن محمد بسنده إلى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: الرعد اسم ملك وصوته هذا تسبيحه، فإذا اشتد زجره السحاب اضطرب السحاب واحتك فتخرج الصواعق من بينه. وحدثنا الحسن بسنده عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بحذائه. وحدثنا الحسن بن محمد بسنده عن الحكم عن مجاهد قال: الرعد ملك يزجر السحاب. وحدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن عتاب بن زياد عن عكرمة قال: الرعد ملك في السماء يجمع السحاب كما يجمع الراعي الإبل. وحدثنا بشر عن قتادة قال: الرعد خلق من خلق الله سامع مطيع لله. وحدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج عن عكرمة قال: الرعد ملك يؤمر بإزجاء السحاب ويؤلف بينه فذلك الصوت تسبيحه. وحدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج عن مجاهد قال: الرعد ملك. وحدثنا المثنى قال بسنده عن المغيرة بن سالم عن أبيه أو عن غيره أن علي بن أبي طالب قال: الرعد ملك. وحدثنا المثنى بسنده إلى حماد قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهض مولى بن عباس قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال: الرعد ملك. وحدثنا المثنى بسنده عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الراعي الإبلة. وحدثنا سعد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: وكان يقول: الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. وقال آخرون: الرعد ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت. ذكر من قال ذلك. حدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن أبي كثير قال: كنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه فكتب إليه: كتبت إليه إلي تسألني عن الرعد، فالرعد الريح. وحدثني إبراهيم بن عبد الله بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال: الرعد ريح. قال أبو جعفر: فإن كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد فمعنى الآية: أو كصيب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد، لأن الرعد إن كان ملكا يسوق السحاب فغير كائن في الصيب، لأن الصيب إنما هو ما تحدر من صوب السحاب، والرعد إنما هو في جو السماء يسوق السحاب، على أنه لو كان فيه ثم لم يكن له صوت مسموع، لم يكن هنالك رعب يرعب به أحد، لأنه قد قيل: إن مع كل قطرة من قطر البطر ملكا، فلا يعد الملك الذي اسمه الرعد لو كان مع الصيب إذا لم يكن مسموعا صوته أن يكون كبعض تلك الملائكة التي تنزل مع القطر إلى الأرض، في ألا رعب على أحد بكونه فيه، فقد علم إذ كان الأمر كما وصفنا من قول ابن عباس أن معنى الآية أو كمثل غيث تحدر من السماء فيه ظلمات وصوت رعد، إن كان الرعد هو ما قاله ابن عباس، وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد في الكلام من ذكر صوته، وإن كان الرعد ما قاله أبو الجلد فلا شيء في قوله فيه ظلمات ورعد متروك، لأن معنى الكلام حينئذ فيه ظلمات ورعد الذي هو ما وصفنا صفته. وأما البرق فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم بما حدثنا مطر بن محمد الضبي بسنده، وحدثنا محمد بن بشار بسنده، وحدثنا أحمد بن إسحاق اللهوزي بسنده إلى سلمة بن كهيل عن سعيد بن أشوع عن ربيعة بن الأبيض عن علي قال البرق مخاريق الملائكة، وحدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن أبي مالك عن ابن عباس قال البرق مخاريق بأيد الملائكة يزجرون بها السحاب، وحدثنا المثنى بسنده عن المغيرة بن سالم عن أبيه وعن غيره أن علي بن أبي طالب قال الرعد الملك والبرق ضربه السحاب بمخلاق من حديد، وقال آخرون هو صوت من نور يزجر به الملك السحاب. ذكر من قال ذلك. حدثت عن المنجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بذلك، وقال آخرون هو ماء. ذكر من قال ذلك. حدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن أبي كثير قال كنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه، فكتب إليه كتبت إليه تسألني عن البرق فالبرق الماء. وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال البرق ماء. وحدثنا ابن حميد بسنده قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد رجل من أهل هجر يسأله عن البرق فكتب إليه كتبت إليه تسألني عن البرق وإنه الماء، وقال آخرون هو مصع ملك. حدثنا محمد بن بشار بسنده عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال البرق مصع ملك. وحدثني المثنى بسنده عن محمد بن مسلم الطائفي قال بلغني أن البرق ملك له أربعة أوجه، وجه إنسان وجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا مصع بأجنحته فذلك البرق. وحدثنا القاسم بسنده عن شعيب الجبائي قال في كتاب الله الملائكة حملة العرش، لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد ونسر، فإذا حركوا أجنحتهم فهو البرق. وقال أميت بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. وحدثنا الحسن بن محمد بسنده عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال البرق ملك. وحدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج قال الصواعق ملك يضرب السحاب بالمطاريق فيصيب به من يشاء. قال أبو جعفر وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد بمعنى واحد، وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي رضي الله عنه أنها هي البرق هي السياط التي هي في النور التي يزجي بها الملك السحاب كما قال ابن عباس، ويكون إزجاء الملك السحاب مصعه إياه بها، وذلك أن المصاع عند العرب أصله المجلد بالسيوف ثم تستعمله في كل شيء جولد به في حرب وغير حرب، كما قال أعشى بني ثعلبة وهو يصف جواريا لعبن بحليهن وتجالدن به إذا هن نازلن أقرانهن، وكان المصاع بما في الجوان يقال منه ما صعه مصاعا. وكأن مجاهدا إنما قال مصع ملك إذ كان السحاب لا يماصع الملك، وإنما الرعد هو الماصع له فجعله مصدرا من مصعه يمصعه مصعا. وقد ذكرنا في معنى الصاعقة ما قاله شهر بن حوشب فيما مضى. وأما تأويل الآية فإن أهل التأويل مختلفون فيه، فروي عن ابن عباس في ذلك أقوال، أحدها ما حدثنا به محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب، فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهو من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين. والآخر ما حدثنا به موسى بن هارون بسنده إلى أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد إلى إن الله على كل شيء قدير،

زرتك تكريمة لك، تريد بذلك زرتك من أجل تكريمتك. وكما قال جل ثناؤه ويدعو لنا رغبا ورهبا على التفسير للفعل. وقد روي عن قتادة أنه كان يتأول قوله حذر الموت حذارا من الموت. حدثنا بذلك الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عنه. وذلك مذهب من التأويل الضعيف، لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرا من الموت، فيكون معناه ما قال إنه يراد به حذرا من الموت، وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم. وكان قتادة وابن جريج يتأولان قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهية الموت، ويتأولون في ذلك قوله يحسبون كل صيحة عليهم. وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قال، وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته، كقزمان الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين يوم أحد ودونه، وإنما كانت كراهتهم شهودا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركهم معاونته على أعدائه لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين، فكانوا للحضور معه مشاهده كارهين إلا بالتخذيل عنه. ولكن ذلك وصف من الله لهم بالإشفاق من حلول عقوبة الله بهم على نفاقهم إما عاجلا وإما آجلا. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين الذين نعتهم الله النعت الذي ذكر وضرب لهم الأمثال التي وصف، وإن تقوا عقابه وأشفقوا من عذابه إشفاق الجاعل في أذنيه أصابعه حذار حلول الوعيد الذي توعدهم به في أي كتابه، غير منجيهم ذلك من نزوله بعقوتهم وحلوله بساحتهم إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة للذي في قلوبهم من مرضها والشك في اعتقادها. فقال والله محيط بالكافرين، يعني جامعهم فمحل بهم عقوبته. وكان مجاهد يتأول ذلك كما حدثني محمد بن عمرو الباهلي بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله والله محيط بالكافرين قال جامعهم في جهنم. وحدثني القاسم بسنده عن ابن جريج عن مجاهد في قوله والله محيط بالكافرين قال جامعهم. وأما ابن عباس فروي عنه في ذلك ما حدثني به ابن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والله محيط بالكافرين يقول الله منزل ذلك بهم من النقمة. ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربه لهم ولشكهم ورمض قلوبهم، فقال يكاد البرق يعني بالبرق الإقرار الذي أظهروا بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به من عند ربهم، فجعل البرق له مثلا على ما قدمنا صفته يغطف أبصارهم، يعني يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه ونور شعاعه، كما حدثت عن المنجاب بن الحارث بسنده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يلتمع أبصارهم ولما يفعل. والخطف السلب، ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخطفة يعني بها النهبة، ومنه قيل للخطاف الذي يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه واستلابه ما علق به، ومنه قول نابغة بني ذبيان خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع، فجعل ضوء البرق وشدة شعاع نوره لضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره مثلا. ثم قال كلما أضاء لهم، يعني أن البرق كلما أضاء لهم وجعل البرق لإيمانهم مثلا، وإنما أراد بذلك أنهم كلما أضاء لهم الإيمان وإضاءته لهم أن يروا فيه ما يعجبهم في عاجل دنياهم من البصرة على الأعداء وإصابة الغنائم في المغازي وكثرة الفتوح وتتابعها والثراء في الأموال والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد، فذلك إضاءته لهم لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم ما يظهرونه من الإقرار ابتغاء ذلك ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم ودراريهم، فهم كما وصفهم جل ثناؤه بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ويعني بقوله مشوا فيه مشوا في ضوء البرق، وإنما ذلك مثل لإقرارهم على ما وصفنا، فمعناه كلما رأوا في الإيمان ما يعجبهم في عاجل دنياهم على ما وصفنا ثبتوا عليه وأقاموا فيه كما يمشي السائر في ظلمة الليل وظلمة الصيب الذي وصفه جل ذكره إذا برقت فيها بارقة فأبصر طريقه بها. وإذا أظلم يعني ذهب ضوء البرق عنهم، ويعني بقوله عليهم على السائرين في الصيب الذي وصف الله جل ذكره، وذلك للمنافقين مثل ومعنى إظلام ذلك أن المنافقين كلما لم يروا في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم عند ابتلاء الله مؤمني عباده بالضراء وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء من إخفاقهم في مغزاهم أو إذالة عدوهم منهم أو إذبار من دنياهم عنهم أقاموا على نفاقهم وثبتوا على ضلالتهم، كما قام السائرون في الصيب الذي وصف جل ذكره إذا أظلم وخبت ضوء البرق فحار في طريقه فلم يعرف منهجه. القول في تأويل قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال أبو جعفر وإنما خص الله جل ذكره السمع والأبصار بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم للذي جرى من ذكرها في الآيتين، أعني قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثل، ثم عقب جل ثناؤه ذكر ذلك بأنه لو شاء أذهبه من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم وعيدا من الله لهم، كما توعدهم في الآية التي قبلها بقوله والله محيط بالكافرين، واصفا بذلك جل ذكره نفسه أنه المقتدر عليهم وعلى جميع جمعهم لإحلال سخطه بهم وإنزال نقمته عليهم، ومحذرهم بذلك سطوته ومخوفهم عقوبته ليتقوا بأسه ويسارعوا إليه بالتوبة، كما حدثنا ابن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته. وحدثني المثنى بسنده عن الربيع بن أنس قال ثم قال يعني قال الله في أسماعهم يعني أسماع المنافقين وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وإنما معنى قوله ذهب بسمعهم وأبصارهم لأذهب سمعهم وأبصارهم، ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا ذهبت ببصره، وإذا حذفوا الباء قالوا أذهبت بصره، كما قال جل ذكره آتنا غداءنا، ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل آتنا بغدائنا، فإن قال لنا قائل وكيف قيل لذهب بسمعهم فوحد وقال وأبصارهم فجمع، وقد علمت أن الخبر في السمع خبر عن سمع جماعة كما الخبر في الأبصار خبر عن أبصار جماعة، قيل قد اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعض نحويي الكوفة وحد السمع لأنه عنا بها المصدر وقصد به الخرق، وجمع الأبصار لأنه عنا بها الأعين، وكان بعض نحويي البصرة يزعم أن السمع وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى جماع، ويحتج في ذلك بقول الله جل وعز لا يرتد إليهم طرفهم يراد لا ترتد إليهم أطرافهم، وبقوله ويولون الدبر يراد به أدبارهم، قال أبو جعفر وإنما جاز ذلك عندي لأن في الكلام ما يدل على أنه مراد به الجمع، فكان دلالته على المراد منه وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى جماعة مغنيا عن جماعه، ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار من الجمع والتوحيد كان فصيحا صحيحا لما ذكرنا من العلة، كما قال الشاعر قلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زماننا زمن خميص، فوحد البطن والمراد به البطون لما وصفنا من العلة. القول في تأويل قوله جل وعز إن الله على كل شيء قدير، قال أبو جعفر وإنما وصف نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قال جل ذكره فاتقوني أيها المنافقون واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي لا أحل بكم نقمي فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قادر، ومعنى قدير معنى قادر كما معنى عليم عالم على ما وصفت فيما تقدم من نظائره من زيادة معنى فاعل على فاعل في المدح والذم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.